بمناسبة تكرة الساعة 56 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سونغون، نشرت الجريدة الروسية ريباك ساحالينا في عددها الصادر يوم الثامن نشر من هذا الشهر مقالة خاصة مع إبراز صورة القائد العظيم الباسم. عرضت الجريدة صورة القائد العظيم كيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون في كونهما معا وصورة المارشال المحترم. أشارت الجريدة إلى أن القائد كيم جونغ إل الشمس الخالدة لكوريا سونغون قد ضعف عن الاشتراكية ومصير الأمة بقدرة سونغون، كما ذكرت أن تاريخ القائد العظيم لقيادة الثورة على هدى سونغون يتواصل دون تغير بفضل وجود المارشال المحترم كيم جونغ أون.